عباد الله، يظلنا ضيف عزيز على قلوبنا، له منزلته العالية في نفوسنا، الأعمال فيه عظيمة والأجور فيه كريمة، تكاثرت فيه وجوه الخير والإحسان، وتواصلت فيه أسباب العفو والغفران، حتى إن المرء لا يتقاصر عن إحصاء فوائده ويعجز عن الإحاطة بعوائده. إنه شهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهنئ أصحابه بوصوله ويبشرهم بحلوله ويحثهم على صيامه وقيامه واغتنام ساعاته وأيامه، فيقول صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، والموفق حقا من اغتنم أيامه بحسن الصيام، وقام لياليه حق القيام، وصان جوارحه عن الخطايا والآثام، وعمر بالطاعات كل أوقاته، واغتنم بالأعمال الصالحة ساعاته، فطوبى لمن شمر فيه مخلصا، ويا حسرة على من يكون فيه مفلسا.